فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج، والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة. الأخت وسيلة من ليبيا، تفضلي. وسيلة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي مجموعة من الأسئلة. تفضل أختي. أول سؤال، الشروط اللي يجب أن تكون متوفرة في المفتي، وما هي الحالات التي يسقط عنها؟ لو إحنا في ليبيا المفتي ديار الليبية السابق ما عادش بدا يفتي في الأمور الدينية أبدا، بدا يفتي غير في الأمور السياسية، وقسم الشعب الليبي إلى حق وباطل، وبدا يدعو إلى قتال الجيش، وبدا يدعو للفتنة، وبدا يصف في شعبه معناها عبر قنواته بصفات يعني سيئة. أو شو مجلس النواب اللي جهة شرعية يعني تم نحوه من منصبه، يعني معش مفتي. طيب، مفتي زهادة يصلح إنه يكون مفتي لبلد مثلي ولا لا؟ هذا طيب. سؤالي الأول. وسؤال الثاني يا شيخ، حكم وضع المصحف بعد بجنب الطفل، معناها بغرض إنه يحميه ويحفظه، موجودة ولا بدعة؟ طيب. احنا لما مولود يجي عندنا في ليبيا يجيبوا له أهله، يعني مش الكل لكن البعض يجيب لنا، احنا نسموا فيها في ليبيا يعني حويته أو خميسة أندري، يلقاها في ملابس الطفل. ايش يجيبوا له؟ يعني يقول ايش يجيبوا له؟ وسيلة، ايش يجيبوا له؟ يجيبوا له ثلاث حاجات من ذهب اسمهم، احنا نقولوهم في ليبيا حويته أو خميسة أندري، يعني عبارة عن حويتة، هذه حوتة سمكة، يعني سمكة خميسة وهي كف اليد. ايه، كف اليد الخمسة معناها باش تحضر، وجرين هذا نقولوا له عبارة عن زي القرن يعني. ايه ايوه، يعلقون في ملابس الطفل باش يقولوا باش تحضر من العين. نعم، واضح، الله يبارك فيك. وفي عندنا البعض يعني يبخر حوشة يعني بالبخور والفسوخ والجو، يقولوا باش ما يدخلش يعني الشيطان ولا الجن، وباش يحفظ أهل الحوش. الحوش، إيش الحوش هذا؟ البيت يعني. طيب يا وسيل، أبشري. باهي يا شيخ، سؤال تاني. لما أنا مثلا لو أني بروحي كبيني وبين نفسي تكلمت على شخص معين، يعني هيك انتقدت ولا علقت عليه في كلامه ولا علقت عليه في أي شيء، نعتبر أني اغتبته يعني، نطقتي ولا لا؟ لا، مرات في نفسي ومرات نطقت. ايه طيب، يعتبر غيبة ولا ما يعتبرش غيبة؟ ابشري. ممكن سؤالين ثانيه الثانية ممكن، تفضلي. بالنسبة ما قال حين يسمع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني وقت الأذان نقولها ولا بعد ما نسمع الأذان؟ طيب، السؤال الأخير. السؤال الأخير، كتابة الشعر يا شيخ، الشعر العاطفي، يعني لو كتبناه أو استمعنا لي أو نشرناه، الحرام ولا مش حرام؟ طيب يا وسيلة، تسمعين الجواب إن شاء الله. سؤال آخر ممكن يا شيخ؟ طيب ممكن، تفضلي. يا شيخ، هل يجب أن يكون الشيخ يعني ولا رجل الدين أن يكون مداير لحية؟ لا عادي يكون شيخ يعني بلا لحية، احنا في ليبيا رابطينها، كان الشيخ معناه يجب تكون لحية، كان ما عندكش مش مداير لحية معناها مش شيخ. طيب، أبشري وسيلة، تسمعين إن شاء الله الجواب. تفضل أمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك لك في عمرك ويعطيك الصحة. آمين. الشيخ عندي خمس أسئلة. تفضلي. سؤال الأول، عدد رفع الأيدين في صلاة الثنائية والوتر. يعني في الصلاة قصدك؟ نعم، صلاة الثنائية والوتر، رفع الأيدين. رفع الأيدي يعني قصدك أثناء التكبير؟ نعم. طيب، كم مرة نرفع الأيدين؟ طيب، سؤال هل كان يا شيخ إذا نسيت كلمة في قراءة القرآن في الصلاة هل نركع أم نكمل القراءة؟ طيب، سؤال ثالث يا شيخ، ما هو الفضل في قيام الليل؟ هل عدد الركعات أم تطويل القراءة؟ تطويل القراءة. نعم. السؤال الرابع يمكن الحديث الذي يقول من جلس في مصلى من صلاة الفجر إلى الشروق، هل إذا هذا الحديث صحيح ماذا هو الذكر الذي نقوله؟ وهل قراءة القرآن داخلة في هذا الذكر؟ طيب يا أمة الله، السؤال الأخير يا شيخ، عندما نرقي الماء إيه؟ لكي نغتسل هل ممكن نجعل فيه ورقة صدر السدرة؟ طيب يا أمة الله أبشر. مرحبا أخت، مرحبا. تفضل يا حمد. حمد من اليمن، راح حمد. تفضل يا عايض. عايض من السعودية، عايض معانا. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ علي؟ مرحبا أخي عايض. عايض يا أخوي عايض، الظاهر الجوال يقطع عندك، أنت في مكان الظاهر ما في إرسال. تفضل حبيبي، تفضل. ألو. إيه تفضل، أنا أسمعك. ألو، كيف حالك يا شيخ عزيز؟ مرحبا أخوي عايض، مرحبا. عايض جبر من عرب. أكرم وأنعم، حياك الله يا عايض. كيف حالك، شلونك؟ طول عمرك، هلا وسهلا. شلونك في مدينة عرب؟ الله يحفظك، سددك. كيف حالك؟ تفضل يا أخوي عايض. عندي سؤال بسيط عن قول بعد ما خلص من الأغاني ينتهي الأذان، كانت تخلط الميعاد في آخر شيء. إيه. هل نقول إنها كانت تخلط الميعاد؟ طيب. في اختلاف فيها، يعني ناس تقول يقال وفي ناس تقول ما يقال. صحيح. أبشر أبشر يا عايض، أبشر أبشر. نعم. تفضل أخي مهند. نعم شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي الحجية بس تريد تحكي معك عدة كم سؤال. والله تفضل، الله يحييها. تفضل يا حجية. أهلا وسهلا. تفضل يا مهند. أيوه. تفضل يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي سؤال، كم سؤال معك. تفضلي. قبل سنتين رحت على عمره. رحت على عمرة وأول ما سكنا طفنا وما عرفت يعني كم طوفة يعني طفت. اي غادي يعني صار عندي شوية يعني تعبانة، يعني تعبانة تعبت، وابن أخويا سحبني من شو اسمه بعد الكعبة يعني طلعني شوية. وكملنا الطواف مالي نفس اليوم، ورحنا ثاني يوم رحنا على النار نفس النهار رحنا على الصفا والمروة. اي وما عرف كل شيء يعني والله يا شيخ. نعم. ما عرفت يعني شو رحت وشو جيت، يعني سؤال دعاء هاي ما عرفت كل شيء. هذا أول عمرة لك ها؟ اي والله. طيب أعطينا السؤال الثاني، هذا واضح. اي السؤال الثاني أختي. يعني والله يعني السؤال الثاني على مود الصلاة معي، أصلي فكري يشتغل أم بتاع عن فد مرة أصلي وعد يعني صلاة بس أعرف إنه يعني سورة الحمد وهو هذا من الآيات القصيرة يعني. إيه. إيه وفكري يشتغل، أقعد على السجادة أشوف يعني مثل بال شو اسمه أشوف شيء مثل حشرات يعني يفتل الحظها وعليا، وأستغفر ربي أتعوذ بالشيطان يعني ما كل وقت تعبانة يعني خوف بقلبي خوف. إيه نعم. خوف بقلبي. طيب. أبشر يا مهند، أبشر يا مهند، أبشر إن شاء الله بجاوبك إن شاء الله. عندك سؤال أخير؟ ها راحت؟ طيب، أستأذنكم الأسئلة كثيرة اليوم. عندي الأخت وسيلة من ليبيا تقول بالنسبة لي تسأل عن شروط المفتي، يعني ما هي شروط المفتي؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة لشروط المفتي الحديث حولها طويل جدا. هو لابد طبعا أن يكون عنده أدوات الفتوى وعنده الأهلية وعنده العلم الذي يتمكن فيه من يعني إجابة المستفتين والنظر في ذلك، بحيث أنه يكون عنده استيعاب للنصوص الأحكام في القرآن والسنة، وكذلك مطلع على مسائل الإجماع والخلاف، وكذلك يعرف القياس الصحيح، ولديه أيضا نظر مصلحي بحيث يعرف المقاصد. وهذا النظر يجب أن يكون مؤطر بنصوص الشريعة، يعني ليس بعيدا عنها، بمعنى أنه لا يكون بمعزل عن نصوص الشريعة، لأن المصلحة أحيانا قد تضر إذا كانت بمعزل وبانفراد عن نصوص الشريعة. يعني أحيانا قد يقول الشخص مصلحة وفي الواقع أنها مصلحة متوهمة وقد تكون مفسدة بحد ذاتها. على العموم، المفتي هو الذي استجمع هذه الأمور، واتق الله وخاف الله وحرص على أن يكون قريبا من الدليل، حرص على أن يكون قريبا من الدليل، وأن يجتهد قدر المستطاع في الوصول إلى الحق. هذا هو الذي ينبغي على المفتي، بارك الله فيك. وسيلة تسأل عن وضع المصحف بجوار الطفل، يعني من باب يعني التعويذة أو شيء من هذا القبيل. يا أختي الفاضلة، هذا لا يجوز، بارك الله فيك، وأحسنت على هذا السؤال، وهذا تنبيه لكثير من أخوات المسلمات. للأسف الشديد بعضهن يضعن المصحف تحت وسادة الطفل، وهذه إهانة للمصحف. المصحف يكرم، ما يوضع بمثل هذا الطريق. والمصحف بذاته لا يجوز التبرك به بذاته على أنه يعني يتبرك به، لأن لو كان يعني مما يتبرك به يعني ماديا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولفعله الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك المصحف لا يجوز أن يوضع بجوار الطفل ولا تحت الوسادة، ولا ينبغي أن يوضع على الأرض، بل يعظم ويرفع ويبعد عن كل ما من شأنه أن يعني أن توصل إليه الإهانة، لأن وضع الطفل هذا صغير وقد ينجس نفسه وكذا، وكلام الله محشوم ومعظم، ينبغي أن يرفع عاليا. وكذلك الاعتقاد، اعتقاد وضعه كتعويذ هذا غلط، وهذا قدح في العقيدة. حتى الآن للأسف بعض أصحاب السيارات يضعون المصاحف مثل سيارات الأجرة، يضعون المصاحف، هذا غلط، هذا مخالف للعقيدة الصحيحة. وضع المصحف تعويذة، هذا من التمائم التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيلة تقول: حينما يولد المولود عندنا يأتون بعض الأهل بثلاث شغلات، سمكة وكف يد ويعني قرن. يا أخت الفاضل، هذه كلها من وسائل الشرك، هذه كلها من المحرمات. وبعض الناس يأتي بسن الذيب، وبعض الناس يأتي بجلد الذيب، وبعض الناس يأتي بقرن، وبعض الناس يأتي بعين، وبعض الناس الكف هذا الذي فيه داخل العين، هذا كله من وسائل الشرك. وينبغي على المسلم أن يحرر عقيدته وأن يحرر إيمانه من هذه الهرطقيات والشعبذات والشعوذات والجاهليات. هذه من أمور الجاهلية. إلى متى وأهل الإسلام يعني ينزعون إلى مثل هذه الشغلات؟ اتقوا الله يا أخت وسيلة، جزاك الله خير على هذا التنبيه، ونبه الناس على أن يمتنعوا عن هذا الشيء، وهذا من وسائل الشرك المحرمة. والطفل يبدأ أهله حياة هذا الطفل بمثل هذه الشغلات، صدقوني بأن الشيطان سيحتوشه ولن يتركه أبدا، لأن هذه من وسائل الشيطان، هذه من وسائل الشيطان ومن أساليب الشيطان. ولذلك الطفل يعوذ كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتي إلى الحسن والحسين رضي الله عنهما فيعوذهما بتعويذة إبراهيم لابنيه إسماعيل وإسحاق، يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذه التعويذة النبوية. أما هذه شركيات وخرافات وبدع وجهالات، ينبغي أن نحرر أنفسنا منها وأن ننقي إيماننا منها. سن الذيب والحجاب والخيط والسمكة والقرن وجلد الذيب وخربيط من هالنوع، هذه التي في الحقيقة يعني تعكس ضعف الإيمان عند المسلمين وضعف اليقين عند أهل الإيمان، نسأل الله السلام والعافية. أيضا وسيلة تسأل عن تبخير البيت بدعوة طرد الجن، هذا أيضا من وسائل الشيطان، ولذلك الشياطين يحبون هذه التبخيرات، مثل تبخير اللبان، اللبان يبخر في البيوت حتى يطرد الجن. هذا من فعل الجن أصلا، ومن فعل وكلاء الجن الذين هم السحرة والكهان. استعمال البخور لطرد الجن هذا مما يفرح الجن ومما يدعو إليه الجن، عن طريق وكلائهم السحرة والمشعوذين والدجالين والعرافين، هذا أيضا من الخرافات. ولذلك اشتهر السحرة بالتبخيرات يبخرون وبالشغل في الظلام. ولذلك موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى في النهار والشمس طالع. ليش؟ لأن هذا ما يستطيعه السحرة. السحرة أهل دهاليز، أهل ظلام، أهل يعني كهوف، يشتغلون في مثل هذا الأمر. فهذا أيضا يا أخت الفاضلة من الأشياء المحرمة والاعتقادات الفاسدة. وسيرة تقول يعني لو انتقدت شخص في نفسي وما تكلمت عليه بس فقط يعني انتقدته وكذا، هل علي شيء؟ لا، ما عليك شيء ما دام أنك لم تنطقي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يتكلم أو يعمل، ما لم يتكلم أو يعمل. فإذا تكلمت أو عملت وهذا ليس بحق، غيبة يعني، فهذا يأثم على الإنسان، يجب أن يتوب إلى الله جل وعلا. أما إذا كان في النفس والخاطر ثم دافعه الإنسان ما استرسل معه وما اطمأن إليه وإنما حاول دفعه، فإن هذا لا ذنب على الإنسان فيه. وسيلة أيضا تقول بالنسبة لمن سمع النداء، هل الدعاء الذي يقال أثناء الأذان أم بعد الأذان؟ لا يا أختي الفاضلة، بعد الأذان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنه من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، وهو الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا الدعاء عظيم الذي يدعو به تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد الأذان يا وسيلة بارك الله فيك. وسيلة تسأل عن كتابة الشعر العاطفي أو نشري. عموما يا أختي الفاضلة بالنسبة للشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر العاطفي إذا كان خاليا من المفردات والعبارات والجمل التي يعني هي خالي من هذه الجمل يعني التي فيها مثلا إسفاف أو تدعو إلى تفجير الغريزة أو فيها وصف مثلا محرم، الخدود والقدود والنحور وشيء من هذا القبيل، فإن هذا مما لا بأس به، لا بأس. وذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قصيدة زهير بن أبي سلمى حينما قال بانت سعاده وقلب اليوم متبول إلى آخر القصيدة. طبعا من العلماء كالحافظ البغدادي وغيره قالوا بأن مقدمة القصيدة هذه غير ثابتة، طبعا هي القصيدة اللي من المعلقات غير ثابتة، قالوا بأن هذه ما لم تثبت. لكن عموما استمع الصحابة رضي الله عنهم إلى الشعر العاطفي الخالي من هذه المفردات والجمل كما ذكرت لك الغير لائق، التي فيها إسفاف، فيها مثلا يعني كشف للعيوب، فيها مثلا دعوة إلى الفجور والعياذ بالله. إذا خلت من هذا ما في بأس، والأولى والأكمل يا أختي وسيلة أن يشتغل الإنسان بما يقرب إلى الله جل وعلا من نشر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الصحابية والحكم، الحكم التي تؤثر في النفوس، هذا هو الذي ينفع عند الله جل وعلا. أما الشعر وكذا ما أعتقد إلا إذا كان شعر فيه فضيلة وفيه دعوة إلى مكارم الأخلاق وفيه دعوة إلى الأمور السامية، هذا كله طيب ويؤجر عليه الإنسان. بعد هذا الفاصل نعود إليكم بإذن الله. مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. وسيلة في سؤال الأخير تقول هل يعني يلزم ويجب أن يكون للشيخ لحية وكذا؟ يا أخت الفاضلة العلماء والمشايخ هم قدوة للناس وينبغي أن يكملوا أنفسهم قبل تكميل غيرهم، ولذلك يعني من صفات العالم أن يكون متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانت لهم لحى والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية وأمر بإعفاء اللحية، قال وفروا اللحى اعفوا اللحى ونهى عن حلقها، وهذا من التكميل للإنسان، وهذه قد تكون أمور مكملات الإنسان، هذه قد تكون أمور واجبة وقد تكون أمور مستحبة، ولذلك الناس يقبلون من هؤلاء. وهذا لا يعني بالضرورة أن كل من وضع لحية قد يكون شيخ، لا ما يعني هذا، ولكن يعني هذه من باب يعني أن يتبع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به. أمة الله من الجزائر تسأل عن رفع الأيدي في الصلاة الثنائية وفي الوتر. يا أختي الفاضلة بالنسبة للصلاة الثنائية رفع الأيدي يكون في ثلاث مواضع فقط، عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، وعند الركوع الله أكبر، وعند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمد. في الوتر ما ترفع إلا مرتين عند تكبيرة الإحرام، عفوا الوتر كذلك ترفع مرتين الوتر. طبعا الصلاة الثنائية في الركعة الثانية ترفعين مرتين، في الركعة الأولى ترفعين ثلاث مرات. الركعة الأولى فيها تكبيرة الإحرام والرفع في تكبيرة الركوع والرفع في تكبيرة الرفع من الركوع. في صلاة الوتر ترفعين مرتين، في عند تكبيرة الإحرام عفوا ثلاث مرات عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. أما الصلاة الثنائية ففي الأولى ركعتين وفي عفوا في الأولى ثلاث مرات ترفعين وفي الثانية مرتين. أمة الله تسأل تقول إذا نسيت كلمة من القرآن وأنا أقرأ مثلا هل أركع مباشرة أم لا بد من الرجوع إليه؟ يا أخت الفاضل إذا نسي الإنسان وهو يقرأ في الصلاة يحاول أن يتذكر، فإن خشي أن يطول الفصل ركع مباشرة والحمد لله، خاصة الذي بعد الفاتحة. أما الفاتحة فيجب أن يأتي بها، أما ما زاد على الفاتحة فهذا سنة والحمد لله. أمة الله تسأل تقول ما هو الأفضل في قيام الليل، أن أطيل عدد الركعات أم أطيل القراءة؟ يا أخت الفاضلة ما هو الأصلح لقلبك، ما هو الأنفع لك، افعلي. إذا تعتقدين بأن إطالة الصلاة وإطالة القراءة أفضل وتجدين فيها الخشوع والتلذذ بهذه العبادة فافعلي، حتى لو اقتصرت على ركعتين. لأن من الصحابة كأبي بكر وعثمان وعمر أو كأبي بكر وعثمان وجمع من الصحابة ربما قاموا الليل بركعة واحدة، يقومون الليل كله بركعة واحدة. إذا تقول لا والله أتعب وكذا، زيدي عدد الركعات وقللي من القراءة، فهذا راجع لمصلحة العبد بما يراه، لأن هذا كله وارد ولله الحمد. أمة الله تقول بالنسبة للذي يجلس بعد الفجر إلى شروق الشمس يذكر الله جل وعلا، ما هو هذا الذكر وهل قراءة القرآن منه؟ أما قراءة القرآن نعم منه، وأما الذكر فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن قولي لا إله إلا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تنتقلين إلى الدعاء وتنتقلين إلى القراءة، وهكذا بمثل هذه الطريقة تشغلين وقتك بطاعة الله سبحانه وتعالى. أمة الله أيضا من الجزائر سألت تقول بالنسبة لحينما نقرأ في الماء الرقية هذه لنغتسل به، هل نجعل معه السدر؟ يا أخت الفاضلة الذي ثبت في مسألة السدر عن السلف الصالح رضي الله عنهم فيما يتعلق بقضية السحر، فإذا كان الإنسان مسحورا فإنه يأخذ سبع ورقات يدقها بين حجرين أو يضعها في الخلاط مثلا، ثم يضعها في هذا الماء الذي قرئ عليه ثم يغتسل به، هذا في مسألة السحر. أما غير السحر فما في حاجة أنك تضعين السدر. بارك الله فيك. الأخ عايض من السعودية بارك الله فيه يسأل عن زيادة إنك لا تخلف الميعاد في الأذان. بارك الله فيك يا أخوي عايض وجعلك الله مباركا. بالنسبة لهذه الزيادة هذه محل خلاف بين العلماء، جمهور المحدثين على أنها ضعيفة، جمهور المحدثين على أن هذه الزيادة ضعيفة، بعض العلماء وبعض مشايخنا يجود إسناد هذه الزيادة، والصواب بأنها غير ثابتة. بارك الله فيك. يكتفي الإنسان حينما يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته فقط، وما يأتي بإنك لا تخلف الميعاد، يكتفي بهذا القدر. بارك الله فيك. طيب نأخذ هذه المجموعة، تفضل أم سيف من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله ألف خير. وإياك، تفضل يا أختي. تعلمنا منك كثير. الحمد لله، الله ينفع بنا وبكم. آمين يا رب. أنا يا شيخ أحاول أني أخشع في الصلاة. إيه. بس يكون إذا كان عندي أحد أحاول أني أخشع ويكون عندي يعني زي الخلل يعني في قراءة القرآن في الصلاة، بس أنا أحاول وأجبر نفسي ولذلك أني أطول في الصلاة. إيه. ويعني الناس الذي حولي يقولون ليش هي تطول في الصلاة يعني. أيوة طيب. وأنا أخاف من الرياء يعني يقولون هي ما شاء الله تطول في الصلاة، أنا أقول لهم يعني أنا أطول في الصلاة علشان أرضي رب العالمين. اي طيب يا اختي ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب. السؤال الثاني يا شيخ. ايوه. انا رحت للعمره. اي. وكنت معذوره يعني في الحيض. اي. وانا يعني اغتسل يعني على 7 أيام 6 أيام. اها. كانت في ذاك اليوم يعني الدورة ما كانت منتظمة يعني كان في كدرة وصفرة يعني إيه؟ على آخرها. لما رحت أنا العمرة حسيت يعني أنها بدأت أني تصفى شوي يعني، فأنا رحت وطفت وصليت وكذا، خفت أني كنت يعني أنا كنت لسه في نجاسة. أنت رأيت الطهر ولا لا؟ كيف؟ رأيت الطهر ولا لا؟ كدرة وطهرة يعني كانت صفرة وكدرة شوي يعني. إيه لكن هذه نزلت متى بعد الطهر؟ إيه يعني في آخر الحيض. كانت متصلة مع الحيض ولا رأيت الطهر؟ متصلة مع الحيض. آه طيب وبعدها إيش تم؟ بعدها انقطعت ها؟ أيوة وبعدها بدأ الطهر يعني تمام. طيب أبشري أم سيف أبشري. يا شيخ أنا أرجوك أنك تدعي لي أن ربي يهديني، أنا أحس أوقات أني أكون قريبة من الله سبحانه وتعالى، وأريد أن ربي يرضى علينا جميعا إن شاء الله. الله يثبتك ويرضى عنا وعنك يا رب. آمين. مرحبا رب أختي. آمين. مرحبا أهلا وسهلا. تفضلي آلاء. السلام عليكم شيخ. آه هناء تفضل أخت هناء. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ. بالنسبة لهاي الـ4 ركعة اللي بيفعليها اللي حرم بيها لحم المسلم على النار، هل تصلى يعني الـ4 قبلية قبل الظهر ثم 2 بعدية هاي 4 بعدين صلي عن الشيخ 6 بعد الفرض مع الظهر أي توضيح لهذا الشيء؟ طيب أبشر إن شاء الله أبشر. وسؤال الثاني شيخ عن نظام من يعني دائما أطلع للدوام أو أطلع الشيء أتوضل، بس من أشوف يعني عندي وقت أصلي، بس أنا ما ناوي أصلي يعني أتوضى بس إذا عندي وقت أصلي، كم هي يعني صلاة وضوء أم صلاة الضحى؟ طيب يعني يا هنا أبشر. والطلب الثالث شيخ بالنسبة أرجو يعني من الكادر العامل بالبرنامج أن بس يغيروا لي موعد الإعادة الصبح، لأن بعد يصير هي صلاة الفجر والبث المباشر أنا ما أقدر أشوفه لأن هسه حليت من الدوام أنا بجي. أيه. عندي وقت الإعادة. أتمنى أن يصير ساعة بالشرع عندكم حسب وقت الإمارات. والله أختي هذا راجع لأمور فنية من اختصاص طبعا. إن شاء الله. أي نعم. طيب إن شاء الله عسى الله يسر. مرحبا. تفضل أم محمد. الجزائر أم محمد. يا أم محمد راحت خلاص. طيب أعود إلى الأسئلة. عندي الأخت أم مهند من العراق تقول بأنها قبل سنتين راحت للعمرة، تقول طافت وما تقول ما عرفت كيف كم طفت وكنت تعبانة وسحبني أظن قريب لها ابن أختها أو شيء، وبعدين راحت للصفا وسعت بين الصفا. يا أم مهند بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك، لا توسوسين بارك الله فيك ولا تتركين للشيطان مجال يفسد عليك هذه العبادة. أنت طفتي صحيح وسعيتي صحيح وعمرتك طيبة، ليش؟ لأنك أنت أول مرة تروحين وما كنت مستوعبة لكثير من الأشياء، وكون ابن أختك طاف بك أو قريبك هذا طاف 7 أشواط، أنت طفتي 7 أشواط وسعيت الحمد لله سعي طيب، فاتركي عنك الوساوس وعمرتك مقبولة إن شاء الله، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالحج إن شاء الله قريب إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أم مهند أيضا تسأل عن قضية الـ تقول أصلي وأقرأ سورة الحمد وكذا، تقول لكن أحيانا فكري يذهب وأشوف بعض الأشياء ثم أستغفر. يا أختي الفاضلة هو الشيطان لا يترك للإنسان مجال، يحاول أن يفسد عليه العبادة، حاول قدر المستطاع أن يفسد عليه العبادة، ولذلك يوشوش عليه ويحاول أن يزين له بعض الأمور ويخيل له بعض الصور وبعض الأشياء. فأنت بارك الله فيك استقبلي صلاتك واحرصي على أن تأتي بالسنة، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، النظر إلى محل السجود، إذا تشهدت انظري إلى محل إلى الأصبع، كذلك اقرأي بقراءة هادئة من دون استعجال، طول شوي في الركوع، طول شوي في السجود، كثري من الدعاء في السجود كذلك بارك الله فيك. وإذا شعرت في وسوسة وأنت في الصلاة اتفلي عن يسارك ثلاث مرات هكذا هكذا، قولي أعوذ بالله من الشيطان وأنت في الصلاة، قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن شاء الله يذهب عنك. وأهم شيء أنك تحرصين على سنن الصلاة وتحرصين على، يذهب الله جل وعلا عنك ما يحاول الشيطان أن يفسد عليك بسببه الصلاة. أم سيف من السعودية تقول بأنها تخشع في الصلاة وتحرص على أن تؤدي الصلاة من دون خلل، تقول أحيانا إذا كان حولي ناس أو أطيل الصلاة فيقولون كيف تطيل الصلاة، تقول أخشى من الرياء. يا أم سيف بارك الله فيك، الأصل أنك تصلين بعيد عن الناس حتى في البيت، حاول أن تصلي في حجرتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن كلما ضاق مكان الصلاة بالنسبة للمرأة في البيت فهو أفضل من المكان الثاني، هذه وحدة. حاولي حتى في بيتك في زاوية في بيتك كلما ضاق المكان فهو أفضل بالنسبة لك. الأمر الثاني، لا تلتفتين إلى كلام الناس بارك الله فيك، لو التفت الناس إلى كلام الناس يعني ذهبت أمور كثيرة وذهبت مصالح وذهبت الدنيا كلها. المقصود لا تلتفتين إليهم، قل اللهم اغفر لي ولهم واسأل الله عز وجل لهم الثبات. والأمر الآخر، امضي في صلاتك واحرصي على السنة بارك الله فيك، احرصي على سنن الصلاة واقرأي في الكتب التي جاءت تشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أم سيف تقول بأن راحة العمرة وكان عليها العادة وحصل عندها اضطراب في العادة، تقول اعتمرت وعلي الكدرة والصفرة، فما العمل؟ يا أم سيف بارك الله فيك، إذا كانت الكدرة والصفرة متصلة بالعادة فإن عمرتك محل نظر، عمرتك محل نظر، تحتاجين أن تعودين إلى مكة فتطوفين وتسعين من جديد. أما إذا كنت رأيت الطهر، والطهر عند النساء يعرف بشيئين، القصة البيضة السائل الأبيض المعروف الذي يأتي بعد العادة، والجفاف وهو النقاء بحيث تبقين يوم وليلة ما ينزل عليك شيء. الكدرة والصفرة إذا نزلت بعد الطهر ليست بشيء، أنت طاهر والحمد لله. أما إذا اتصلت بالعادة، اتصلت بالعادة بحيث أنه ما رأيت الطهر خف الدم عندك حتى صار كدرة وصفرة، فهذه عادة، يجب عليك أن لا تصلين وأن لا تطوفين بالبيت حتى تطهرين الطهر الكامل. فأنت الآن حددي موقفك، إذا كنت تقولين لا والله أنا متصلة ارجع المكة احرمي من الميقات وطوفي واسعي واحلق وقصري شعرك، إذا تقولين لا والله أنا لا نزلت هذه بعد ما رأيت الطهر عمرتك صحيحة والحمد لله. تفضل يا محمد العراق. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك شيخ. أهلا وسهلا أختي تفضلي. شيخنا أنا دائما ابني يلومني عمره 15 سنة. إيه. ويقول لي أنت تقطعين صلة الرحم بيننا وبين عمي. عمي إيه؟ اللي هو أخو أبونه. نعم. وعمه وزوجة عمه يسوون السحورات للناس. ويعني احنا ما نفهمهم، احنا شايفيهم وكن جاعدنا وكن رحنا عندهم يبقوا من عندنا فلوس موبايلاتنا، يعني كثير شغلات وسخة يسوون، وانا تاركتهم هاي 9 سنين. اها يعني بيش تنصحني شيخ؟ انا طيب. غلطانة ولا شلون تنصحني؟ طيب يا محمد تسمعين ان شاء الله الجواب، ابشري. من ام احمد تفضلي. الجزائر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم. عندي مجموعة من الأسئلة على السريع أختي أم أحمد تفضلي. السؤال الأول، أنت قلت إقامة الصلاة عند المرأة لا يجب على إقامة الصلاة، لم أفهم هذا، وضح لي. طيب. والد زوجي لا يزكي من ماله ولا يتصدق ولا يصلي، وكان يصرف علينا ونأكل من ماله، هل والآن تحصت معيشتنا نحن، قل لي هل نأكل من ماله أم، وعندما يشتري لنا الهدايا هل نقبلها أم لا؟ وزوجك يعمل عنده كسب زوجك؟ الحمد لله الآن الحمد لله. طيب. والسؤال الثالث، هل صحيح يوجد وجه النفس الذي لا يربح، الذي لا يربح أي وجه الإمرأة التي تقول لها وجهك لا يربح؟ ما فهمت والله يا أم أحمد. نعم. بشويش وبهدوء بارك الله فيك، أعيد السؤال الثالث. هل صحيح يوجد وجه النحس؟ وجه النحس؟ النحس نعم. أي. ما يربح، لا يربح. وجه نحس ايش؟ نعم وجه نحس لا ما يربح يعني؟ لا يربح إيه نعم نعم. والطريقة الصحيحة عند الاغتسال من الجنابة هل صحيحة السرة سبع مرات؟ السرة؟ نعم يقولون سبع مرات السرة كاغتسال. الطريقة الصحيحة عند الاغتسال صبغة الشعر قلت أنا سمعتك تقول لماشي ينقض الوضوء كما قلت، والأصبغة الأخرى عادة السوداء هل تنقض الوضوء؟ نعم. والسؤال السادس، لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينصب فراشه قبل النوم؟ طيب يا محمد. السؤال السابع والأخير النظرة، توفي أبي وعمري سنتين والآن كبرت وتزوجت، هل يعد زوج أمي الذي رباني منذ الصغر من الأجانب؟ من إيش؟ زوج أمي هل يعد من الأجانب؟ طيب يا أم أحمد تسمعين الجواب غدا إن شاء الله. المعذرة غدا غدا إن شاء الله تسمعين الجواب، لأن الوقت أدركنا. أرجع إلى الأسئلة، الأخت هنا تسأل عن الأربع ركعات التي من صلاها قبل الظهر حرم الله لحمه على النار. يا أخت الفاضلة، الركعات الظهر أربعة، قبل صلاة الظهر أربع ركعات، شرحتها أمس أظل الأخت أم خالد من الفجيرة، أربع ركعات قبل الظهر، تصلي ركعتين تسلمين ثم ركعتين تسلمين ثم تصلين الظهر ثم تصلين ركعتين بعد الظهر ثم تصلين أربع ركعات بعد ذلك، هذا أفضل طريقة لمن كان عنده وقت، وهذه سنة، هذه سنة بارك الله فيك. الأخت هنا أيضا تقول بأنها تذهب إلى الدوام تتوضأ والحمد لله وبعدين تجد وقت فتصلي، تقول ما أدري هي ركعتي الوضوء أم سنة الضحى؟ على ما نويتي يا أخت هنا، على ما نويتي، إذا نويتيها سنة الوضوء فهي سنة الوضوء، إذا نويتيها الضحى فهي سنة الضحى، إذا نويتيها نفل مطلق فهو نفل مطلق والحمد لله. أم محمد من العراق تقول بأن ابنها عمره 15 سنة يلومها دائما على قطيعة الرحم، تقول أنا منعتها من الذهاب إلى عمه وذلك لأن هذا البيت يعملون السحر ويسرقون وكذا، تقول ما العمل؟ يا أم محمد بارك الله فيك، إذا كنت متأكدة وجازمة متيقنة ولست ظالمة لهذا العم فإن معك الحق الكامل في منع أولادك من الذهاب إليه، بشرط أن لا تظلميهم وأن تخاف الله، أن تخاف الله جل وعلا فيهم، لا تقولين والله يقولون الناس، لا لا لا، هذا ما عندنا في الشريعة، زعم الناس وقال الناس وسمعنا أخبار، هذا كله ما يصلح أمام يعني أمام الحق، هذا كله يذهب هباء. إذا كنت متيقنة متأكدة تأكد مثل الشمس في رابعة النهار أنهم يعملون السحر ويسرقون الأموال ويفسدون في الأرض ويخربون الأخلاق، لك الحق المطلق في منعهم من الذهاب إليهم. أما إذا كانت ظنون وشكوك ويقولون، هذا ما يجوز بارك الله فيك وتكونين آثمة في مثل هذه الحالة. أفهمي ابنك إذا كنت متأكدة، قولي يا ابني الوضع كذا وكذا وأنا خاف عليكم، وخلي ابنك يتصل في التلفون يسلم على عمه، كيف حالك يا عمي، من باب الصلة. أما إذا كان ظنون وشكوك فهذا حرام، ويجب عليك أن تذهبي أنت وأولادك تزورين أعمام الولد. انتهى ولا دقيقة؟ طيب أم أحمد أختي من الجزائر، إن شاء الله غدا بإذن الله أستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتك، ما شاء الله سبعة أسئلة. أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم.